القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد فاروق عبد الحفيظ وآخرين من العاملين بمشروع مواد المحاجر بدلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: فيه شكاوى بتتقدم ويقوم به المسؤول يسيب المشكلة ويردلك على حاجة فرعية. إحنا العاملين في مشروع مواد المحاجر في دلجة التابعة لدير مواس في محافظة المنيا، اشتكينا، قلنا بقالنا سنين طويلة بنشتغل في المشروع وتحملنا كتير بالعقد المؤقت في انتظار التثبيت، ولما اتأخر التثبيت قالولنا هنعمل لكم عقد جديد اسمه عقد سركي، وده تمهيدا لتثبيتكم يا حضرات. وفجأة سحبوا مننا عقد السركي، لقناهم بيتعاقدوا مع ناس تانية ملهاش علاقة بالعمل في المشروع. بقى لما نجرب من التثبيت تجيبوا ناس تانية واحنا اللي على راس العمل واللي اتبهدلنا وتحملنا كتير، تقولوا لا ملكوش حاجة عندنا؟ اشتكينا وشكوتنا وصلت السيد الفاضل محافظ المنيا، اللي رد علينا حضرته في 21 يناير اللي فات وقال: أصحاب الشكوى دي غير تابعين للوحدة المحلية في دلجة أو الوحدة المحلية في دير مواس، ولا علاقة لنا بهم وشكرا. أولا احنا ما قلناش اننا تابعين للوحدات المحلية في دلجة او في دير مواس. ثانيا ما احنا برضو ما كناش تابعين ليهم وقت الشغل من سنين طويلة، ولا ده ما يظهرش الا وقت التعيينات. وبعدين احنا شغالين في المشروع وبنطالب بتثبيتنا، والموضوع ملوش علاقة احنا تابعين ليه او مش تابعين، ده موضوع غير اللي احنا بنتكلم فيه. يا ريت يا سادة يا مسؤولين في المحافظة نكون قدرنا نوضح لحضراتكم إن المشكلة في تخطي العاملين في المشروع والتعاقد مع ناس تانية من برا المشروع، ومطالبنا كلها إن التعاقد والتثبيت يكون لنا إحنا اللي بقالنا سنين طويلة شغالين ومتحملين. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،